تفسير الآية 88 من سورة طه، يقول تعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أي فكانت نتيجة صهر ما قذفوه من الحلي في النار أن أخرج فصنع لهم السامري منه جسدا على شكل كان عجلا، له صوت عجل حينما يمر الهواء في التجاويف التي فيه. فقالوا، أي وقال السامري هو وأتباعه الذين ضلوا فعبدوا العجل من بني إسرائيل بعضهم لبعض وللآخرين: هذا العجل هو معبودكم ومعبود موسى فاعبدوه، لأن موسى نسي إلهه هنا وذهب لكي يبحث عنه في مكان آخر، بما يدل على شدة إغلاقهم لعقولهم وسوء أدبهم مع رسولهم الكريم، حيث لم يكتفوا بعبادة العجل بل ادعوا كذبا وزورا وسفها وخبلا أن موسى صلى الله عليه وسلم الذي يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده قد كان يعبد العجل، وأنه قد نسي مكانه فذهب يبحث عنه. أو فنسي موسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم. هذا وعند بعض العلماء معنى فنسي أنه السامري، أي فنسي فترك السامري ما دعاه إليه موسى من إسلام فضل ودعا الناس لعبادة العجل الذي صنعه لهم.